باب فضل أهل عمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور صاحب السنن، شيخ خطاب رواه الله الجماعة، أنه قال: حدثنا مهدي بن ميمون، هو من الثقات أيضا من رجال الصحيحين، عن أبي الوازع، ما أعرف، هو ذكر جابر بن عمرو الراسبي، هو جابر بن عمرو الراسبي أو من الثقات الأثبات، ممتاز، أنه قال: سمعت أبا برزة. أبو برزة يحدث عن من؟ يبوز الأسلامية، نعم، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. هذا الباب باب يبين لنا فضل أهل عمان، وبعض العلماء ضبطها عمان على أنها من الشام، ولأن الشام أيضا سلم مدحها مدحا عظيما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الشام بأن في الدنيا يعني في آخر الزمان ستكون أجناد ثلاثة: جند باليمن، وجند بالشام، وجند بإيش، وجند بالعراق. فقال يعني فقال: عليك بجند الشام، قال: وإلا فجند اليمن، وإياك ثم إياك بجند العراق. أو الفتن رايحة جاية من هذا الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: والفتنة هي نحو المشرق. فقال: عليك بجند الشام، وإلا فجند اليمن، وإياك من جند العراق. لكن الحق أن الكلام ليس هنا على أما لأن هذا الوصف حقا الوصف هذا أن أهل الشام أيضا فيما فيهم من الغلظة وفيما فيهم من التعدي، يعني وإن كان يعني في آخر الزمان إن شاء الله يكون الخير في أهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فهنا الضبط أنها عمان، أنها عمان هي قريبة جدا من إيش، من اليمن، لذلك طباع أهل عمان كطباع اليمن، ولذلك هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، بل وله وأوتوا من الحكمة ما أوتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكمة يمانية والعلم إيش، والعلم يماني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أرق الناس وأحسن الناس خلقا هؤلاء، عندما قال: لو أتيت إلى هؤلاء ما سبوك ولا ضربوك. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على حسن ورفيع الخلق. لذلك أنت ترى حتى لو تكلمت عن الخليج بأسره لو دخلت فيه، يعني يقولون أن أرقى أرقى أرقى الخليج خلقا عمان، وبعد ذلك إمارات، ذلك قطر، يعني تفضيل من الاحتكاك يقولون ذلك. وحقا أهل عمان يعني أهل عمان عندهم هدوء ورسوخ ولطافة، يعني من كان بعض مشايخنا الشيخ محمد سعيد حفظ الله كان بيكلمنا على مسألة عمان هذه وقعت معه وقعة غريبة شوية، جلس وكان في المجلس كثير هم من أهل عمان، والظاهر أنهم كانوا في مكان في مطار أو في شيء من ذلك، فكانت الشاشات كبيرة جدا، وكان بيلعبوا في كأس العالم أو شيء من ذلك، وعرب بيلعبوا، وانت تعلم بقى الكرة لو دخلت الهدف كله يعني الحركة لا إرادية، السريخ وسويت وزمن تعلم هذا. فهو بيقول: أنا وجدت جلبة وما أدري إيش الجلبة هذه، فسمعت المذيع بيقول جول، طبعا بساعة بيطول جول دي الواو طلعت ساعة، قال: وجدت الناس يعني إيه سيسقطون من كل مكان، وجنبي ثلاثة أربعة هكذا كأن الدنيا ليس فيها شيء. فنظر فسألهم هم منين، فقالوا: من إيش، من عمان. يعني هو عندهم هدوء وسمت طيب جدا، لا يتكلمون لا يتحركون بهذا الباب. أنا عاشرت كثير من إخوة من هناك، وكنت درست لبعض طلبة علم درسوا عندي، كانوا أصلا من الخلق السامي بمكان، لهم رقة ولهم أخلاقيات سامية ولهم حدود وأداب راقية جدا. فالحق بأن هؤلاء من أرق الناس ومن أدب الناس، لذلك صلى الله عليه وسلم شهد لهم شهادة عظيمة عندما قال: لو أتيت أهل كذا ما سبوك ولا ضربوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما سبوك ولا ضربوك. وهذه فيها أيضا بالمنطوق والمفهوم فيها دلالة على من تجرع على سب الغير فأنه إيه؟ فأنه ليس أهلا للخير، ومن ضرب أحدا أيضا ليس أهلا للخير، هذا إذا كان الأمر لا يستحق. أما إذا كان الأمر على الاستحقاق ففيه ما فيه من الضوابط الشرعية التي تتوفى الإنسان أن يؤدب أحدا أو يعزر أحدا. من الفوائد المستنبطة: أولا علامات النبوة. من وين بقى؟ من علامات النبوة الإخبار بالغيبيات. من وين هذه؟ نعم، ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. نعم، نعم، فوجد الرجلين وخرج، أخذ النصيحة فخرج. ممتاز. الفائدة الثانية فضل المصاهرة، لها آداب وحرمة، ولها أيضا من الصلة. لذلك أنت إذا إذا إذا إذا سئلت عن يعني أخوال أولادك فلا بد أن تكون وادا لهم وتقول وصالا لهم، لأن المصاهرة هنا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وإيش وصهرا. فيعني وترى كثير من الذي يتزوج امرأة يخلع عن إيش، عن أمها، عن أبيها، عن إخوانها، وهذا ليس من إيه؟ من الديانة. ولذلك بعض العلماء يقولون هو يجب عليها أن يجعلها تصل رحمها، وإن لم يذهب هو معها، لكن يجب عليها أن يصلها، فإن منعها فهو ظالم، فإن منعها فهو ظالم. لذلك فالمصاهرة لها ولا ما لها من الوصل، ولها ما لها من الخلق السام. الفائدة الثالثة خطر التنازع على الدنيا، لأن المنازعة منازعتان، منازعة على الدنيا ومنازعة على إيش؟ على الديانة. والمنازعة والمخاصمة على الديانة هذه أصلا للآخرة، ليست لإيش؟ ليست للدنيا. فهنا المجادلة بالحق في الديانة هذا الأصل الأصيل، كما قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه من باب قول الله تعالى عموما، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. الفائدة التي تلي هذه الفائدة فحسن الخلق علامته عدم السب وإيش والضرب. قال لو ذهبت، لو أتيت أهل عمان ما سبوك ما ضربوك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، قال يا عائشة على رسلك، قالوا قولا وقلنا قولا، فإن الله لا يحب الفاحش البذيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصف وصفه الشرع بأنه إيه؟ ليس باللعان وليس بالطعان ولا بالفاحش البذيء، ليس بالعالم الطعان ولا بالفاحش البذيء بأبي هو وأمي. ولذلك قال يعني أثقل ما يكون في مزاج العبد تقوى الله وحسن الخلق. الفائدة الأخيرة فضل أهل اليمن، أو قول فضل طبعا أهل عمان لأنهم من أهل اليمن. بعد أن كنت انتهينا من الدرس اليوم، فلو كان في أي سؤال تفضل. أسئلة شيء؟ نعم شيء. وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي على أي وصية بقى؟ استوصوا بأهل مصر خيرا اللي هي إيه؟ الأصل أنها على الوجوب، لا سيما بأنه يعلم بأن المنازعة الدخول فيها لا يسلم منه الإنسان إلا في شيء واحد، أن يرى الحق مع واحد دون واحد فيكون مع الحق من باب صلح حق ظالما أو مظلوما. يترك المكان بأسره، وطبعا سيترك المنازعة ويترك الأبحال، فهذه المنازعة معناها أنها هتنتشر، فذلك يترك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.